الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. تكلمنا في الجمعة قبل الماضية على بعض أحكام السلام والمصافحة، وكنا قد وصلنا إلى مسألة المصافحة بعد الصلوات المفروضة. مسألة المصافحة بعد الصلوات المفروضة، هذا يفعله كثير من الناس، يعني بعد ما يصلي الصلوات المفروضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء تجد الناس يتصافحوا بينهم، بعضهم يقول الله يتقبل منه. يعني هل هذا الفعل مشروع أم غير مشروع؟ أول أمر لا بد أن نتكلم فيه قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نفهم بعض الأصول المهمة في هذا الدين، وهي قضية المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر المعروف عند المسلمين أن العمل الصالح والعبادة وأي عمل تتقرب به إلى الله أو يحبه الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان اثنين، يعني الشروط لازم تديرهم في هذاك العمل وتحققهم باش يكون العمل هذاك مقبولا عند الله، لأن هذا الدين هو دين الله، وما دام هذا الدين دين الله لازم تطبق الدين هذا كما نزل الله عز وجل، ما عندكش الحق تنقص ولا تزيد ولا تغير، لأن هذا الأمر ليس إليك. لو كان جت حاجة تاعك غير فيها كما تحب، عندك سيارة صبخة زرقاء حمراء صفراء بيضاء، الأمر إليك لا أحد له دخل فيك. لكن كي تجي نتعامل من جهة الدين الأمر ليس إليك، فأنت عبد، والعبد يتبع ويطيع ما أمره به سيده. ولهذا الله عز وجل خلق الخلق ورزقهم وأنعم عليهم وعطاهم عقولا وتكفل بشؤونهم ودبر أمورهم حتى يحقق الأمر الذي أمر به، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، العبادة لله تبارك وتعالى. من أجل هذا الأمر أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. لو كان كل واحد يفعل كما يحب، لماذا أرسل الله عز وجل إلينا الرسل؟ أكثر من 300 رسول وأكثر من 100,000 نبي، 100,000 نبي وأكثر من 300 رسول إلى أهل الأرض، كل خطر يرسلهم الله عز وجل، حتى ختمهم بالنبي محمد عليه الصلاة، فلا رسول ولا نبي بعده. لماذا أرسلهم؟ أرسلهم ليعلموا الناس كيف يعبدون الله. ما يقدرش الإنسان يعرف كيفية وطريقة عبادة الله، هو يعرف بفطرته أن الله واحد لا شريك له، لا بد أن يعبد، كيفاش نعبده؟ الكيفية والطريقة هذه لا بد يعلمها الرسول الذي أرسله الله عز وجل. ولهذا أنت تجد في القرآن أحكاما كيف نصلي، كيف في السنة أحكاما كيف نعبد الله. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني جعلنا ربي سبحانه جعلنا هذا النبي الكريم هو نتبعه في كل شيء، كيفاش يعبد الله نتبعه، شحال يصلي، كيفاش يصلي، كيفاش يصوم، كيفاش يحج، كيفاش يأمر بالمعروف، كيفاش ينهى عن المنكر، كل شيء. هذا هو أسوتنا، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به نفعله دون حرج، ونعلم أن الله عز وجل يقبل ذاك الأمر، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله نتركه، ولسنا نحن أعبد لله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي النقطة التي ينبغي علينا فهمها، وليفهم هذه النقطة يسهل عليه كل الأمور، يصير يميز بين السنة وغير السنة، بين المشروع غير المشروع، بين الأولى وخلاف الأولى، كل شيء يفهمه بهذا الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام كانوا يعرفون هذا الأمر، أن هذا النبي عليه الصلاة هو الأسوة والقدوة، ولذلك كانوا ينظرون إليه كيف يفعل، ويصفون لنا الصلاة، ويصفون لنا كيف كان صيامه، كيف كان حجه. في الحج كان حديث في الحج اسمه حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، وصف أنه قال حجت نفسه من ينطلق من المدينة حتى رجع، هو يعس فيه، فعل كذا، أحرم كذا، لبى كذا، طاف كذا، بالتفصيل على لأن عرف بدي نفسه القدوة، ونفسه كان يقول يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، يعني ادوا علي كيفاش تحجوا، ما تحجوش كما تحبوا كما كانوا يحجوا الجاهلية، لا الآن عندنا قدوتنا هو النبي عليه الصلاة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كما شفتوني نصلي صلوا. فكان الصحابة يمرقون صلاته ويقول لك كان نفسه إذا صلى استقبل القبلة ورفعه ويفصلوا لك، هذا هو الأصل، هو النبي عليه الصلاة. فشرط العمل باش يقبل الله زوج شروط. الشرط الأول الإخلاص لله، أي عمل صالح ديره لازم تكون مخلص لله، تريد به وجه الله لا تريد شيء آخر. إذا أردت شيء آخر من غير الله عز وجل ربي يخليك لهذاك الشيء، لا يقبله الله، لأن الله غني، والغني لا يقبل شيء فيه شركة، لأنه غني لا يحتاج إلى أحد. ولهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه، وكل شديه لهذاك اللي الله لا يقبل، لأنه غني عنك لا يحتاج إليك ولا إلى عبادتك ولا إلى أي أحد، فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى. من عزته أنه لا يقبل إلا ما كان خالصا له، ولهذا نهى عن الشرك ونهى عن الرياء وأمر بالتوحيد وأمر بالإخلاص. فهذا الأمر لابد إذن تكون نيتك لله في ذاك العمل، أي عمل ديره إن شاء الله تتصدق بدوره لازم تكون وجه الله، لو كان تريد به غير وجه الله لا يقبل. تتصدق بالملايير ولا تريد به وجه الله لا يقبلها الله يوم القيامة، وتكون عذاب عليه. ولهذا ثلاثة من الناس داروا أعمال صالحة عظيمة، بصح هذه الأعمال فقدت شرط الإخلاص، ما كانوش مخلصين لله. واحد فيهم تعلم القرآن، تعلم العلم، كان يقرأ القرآن الناس ويقرأ ويتلا، وهذه أفضل الأشياء أن تقوم بكتاب الله تحفظ وتعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والثاني عطاه ربي سبحانه الأموال الكثيرة فكان يتصدق، وين يلقى مجال الصدقة؟ يتصدق على الفقراء، على المساكين، على الأرامل، يبني الجوامع، يفعل الخير كل أمواله. وهذه من أعظم الصدقة الأعمال الصالحة أن تتصدق بهذا المال. والثالث قال ربي قوة وشجاعة، كان يجاهد في سبيل الله، يجاهد الكفار، وين يسمع الجهاد قائم جهاد شرعي صحيح يروح جهاد. ماتوا ربي سبحانه حياهم كلمهم، الأول جابوا وذكروا الله النعمة، لأن نعمة من الله يعطيها لك، ماشي جبتهاش بقوتك، إذا حفظت وتعلمت وقريت ماشي بقوتك، هذه منا من الله تحمد الله عليها، لأن كثير من الناس لا يعرفون، وانت ربي سبحانه اختارك ووفقك، وانت شكون انت ومن تكون، هذا فضل من الله. ولذلك العلم هذا تتعلمه لازم يزيد يذلك لله ويهبط لك راسك إلى الأرض، أما إذا تعلمت وتنفخت وارتفعت عارف اللي الشيطان ويلعب بك، هذا هو الأصل. لذلك العلم هذا يزيد. فربي ذكر بهذا النعمة القرآن قد وجدت به كعلمتك، قال له يا رب قرأت القرآن فيك وعلمت الناس فيك، يعني لله. وهو الآن يخاطب في رب العالمين، مش خاطب فيه ولا فكر يقدر يكذب عليه ويبين له خلاف وش كان في القلب. ربي سبحانه قال له كذبت فقد تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، يعني نيتك باش يمدحوك الناس، ماشي نيتك لله. ثم أمر به فسحب إلى نار جهنم، دخله للنار. تخيل يدخل للنار يلقى الناس كان يقريهم ويعليه فلان واش راك دير معنا في النار، تك تعلمنا وتقرينا، زيد تصيب حسرة كبيرة. هما قال ما قرأوا ما تعلموا، وهو قرأوا تعلموا يدخل النار، علاه؟ فقد واحد الأمر مهم وهو الإخلاص لله عز وجل. الثاني جابوا ذكروا بالنعم تاع الأموال، وش درت بها؟ قال يا رب ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه لا أنفقت. رب سبحانه يعلم ما في القلوب ويعلم السر وأخفى، قال له كذبت وإنما أنفقت ليقال جواد، مش الناس يقولوا هذا كريم، ذاك يتصدق، ذاك الدرهم ما يخلعوش، ذاك ما على بالوش بالدنيا، حب يحب كي يمدحوا الناس، هذه نيته. ثم أمر به فسحب في النار، يزيد يدخل النار يلقى بعض الناس يتصدق عليهم ويدخل واش راك انت تصدق علينا، زيد تصيب الحسره. والثالث ذكر الله بالنعمه تاعو تاع القوه والشجاعه، ماشي كاع الناس عندهم قوه وشجاعه، واش درت بها؟ قال يا رب جاهدت فيك في سبيلك لتكن كلمه الله هي العليا. يقول الله له كذبت فانما قاتلت ليقال جرير، وشو باش يمدحوك الناس، فلان ما يخافش، فلان شجاع، ثم أمر به فسحب في النار، يدخل النار يزيد يلقى هذوك اللي قاتلهم في النار حصر. ولهذا العبد لما يعرف هذا الأصل في هذا الدين، وهذا الأصل اللي رانا مفرطين فيه، ولذلك رانا في فوضى، نعيش فوضى. الأصل في هذا الدين أن نتعامل مع الله، اتذكر باللي بركك تتعامل مع الله، ولما تتذكر أنك تتعامل مع الله، وهذا الله عليم حكيم قدير قوي عزيز غني جواد، تذكر صفات الله، راك تتعامل مع الله عز وجل الذي له هذه الصفات الكاملة، يعلم كل شيء خطر في قلبك تجي يعلمها، فتولي صادق مع الله، ما تقولش تكذب ولا تمسخر ولا تلعب ولا ما تقولش تتكلم، فعند ذلك يستقيم حالك وتصير تعبد الله كأنك تراه. هذا الشرط الأول الإخلاص، ولذلك الله عز وجل قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله إلا الدين الخالص. هذا الشرط الأول. هذا الشرط لا يعلمه أحد من الناس بالنسبة لغير، أنا ما نعرفش هذا لو مخلص هذا لا مخلص، وانتم ما تعرفونيش أنا لاني مخلص، واحد ما يقدر يعرف، لأنها حاجة في القلب وراحت في قلب هذا. لكن الإنسان هذا مطالب به هو أن يصلح نفسه فيما بينه وبين الله، كل واحد يعرف حاله، يعرف روحه اللي راه لله، ومع ذلك يسأل الله أن يثبته، وهذا الأمر لله عز وجل. لذلك لا نحكم على الناس في نياتهم، ما نقولش هذا جاء الأول المسجد خاطش يزوخ، وهذاك جاء الأخر خاطش منافق، ما نقدرش نقول هذا الأمر، هذا أمور لا نعلمها بينهم وبين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أسامة لما قتل رجلا، كان يقاتل واحد الكافر، الكافر هذاك المسلم اللي يجي يقتله عنده قوة، كي يوصل لأسامة تقاتل معه طار له السيف جا يقتله، هذاك الكافر واش قال؟ قال لا إله إلا الله، شهد فقتله أسامة، قال هذا قالها غير باش يسلك من السيف. كي يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أنت كنت تقاتله خاطش كان يكفر بلا، كي قالها قال له يا رسول الله قالها تقية، قال باش يسلك من السيف، قال له الناس أشققت على قلبه، تحت قلبه شفت وين على بالك واش كان في قلبه، وقعد يقول أقتلته بعد، وقال كيف تعمل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ صار أسامة في هم وحزن شديد، وهو الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ليتني لم أسلم إلا يومئذ، واعتزل كل قتال بالمسلمين، اعتزل لم يقاتل بعد ذلك، لأن صارت عنده تعظيم هذا، ولذلك النية محلها القلب. الشرط الثاني في قبول العمل راك مخلص لله والحمد لله، قالك شرط آخر، ما تقوليش صح النية والإخلاص وتبدأ تدير واش تحب، لا، الشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكون مخلص لله وتتبع هذا الرسول اللي ربي سبحانه أرسله إليك، لم يرسله عبثا إنما أرسله ليعلمك كيف تعبد الله، ما تجيش تصلي لي صلاة من عندك ولا تزيد فيها تقول أنا المهم أني نصلي وخلاص، لا لا، لازم تصلي وتصلي على وفق السنة، هذه هي، ما كاينش تصلي وخلاص، ما كاينش تصوم وخلاص، ما كاينش تحج وخلاص، تحج على وفق السنة، تصوم على وفق السنة، تحج تصلي على وفق السنة، تتصدق على وفق السنة، كلش على وفق السنة، وإلا راح تقع في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الناس حبوا يسقسيوا الرسول كيفاش يعبد الله في بيته، لأن برا شافوه بصح كاين أمور في البيت، وين يروحوا؟ راحوا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يا كيف يا يقوم؟ قالوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد، ما يقومش كاع الليل، هذه الأولى. الثانية كان يصوم ويفطر، ماشي دائما صايم، يوم يصوم ويوم يفطر، يصوم يومين ويفطر يوم، ويا الخامس ماشي دائما صايم، لأن الله لم يخلقك لتعذب نفسك، هذا الأمر، العبادة هذه ماشي عذاب، هذه قرب من الله ولا بد أن تكون شرعية. الثالث قال لهم، قالوا بعد ما قال يصلي وينام ويصوم ويفطر، ولقاوه يقول لي متزوج نساء، عنده 9 نسوة، ماشي تسمى كما الرهبانية النصارى ما يتزوجوش هذوك رجال الدين تاعهم يلقاوه هكذاك، ويقول لك هذا من الدين، هذا كذب. فبداوا يفكروا هذوك الصحابة، قالوا هذا رسول الله، يعني جاتهم الأعمال هذه قليلة، ما يصليش كاع الليل ويصوم ويفطر ويزيد يتزوج عنده شغالات بالنساء تاعو بالأبناء. قالوا هذا رسول الله، قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله عز وجل يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال هذا رسول ربي اغفر له، ما يحتاج كثرة الأعمال الصالحة، أما نحن قالك ما عندناش هذه المغفرة، ما ضمنهاش، لازم نكثروا من العمل الصالح ندخلوا الجنة. الشيطان جاءهم من هذا الباب وأرادوا الخيرهم، سمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع للمنبر قال ما بال أقوام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسميش، ما يقولش فلان ابن فلان، ما يفضحش، ما بال أقوام الناس وخلاص. يقولون كذا وكذا وكذا. وش طلب رسول؟ قال أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. يعني أعلم واحد بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقى واحد ليحقق التقوى والعبودية هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترك حبة أعمال الصلاة باش تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بصح إذا خالفت الهدي تاعو تولي بعيد عليه، تكونش معاه يوم. لذلك يوم القيامة في الحوض، حوضنا، يجوا الناس المسلمين المؤمنين يشربوا، كاين اللي يخلوه الملائكة وكاين اللي يحوزوه الملائكة يطردوه. يقول له الرسول أمتي أمتي، فيقول أصحابي أصحابي، يقولون إنك لا تدري، الملائكة يقولوا له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ما بالكش واش داروا بعدك، واش غيروا. يقول نسم سحقا سحقا بعدا بعدا، يعني لمن غير وبدل أو كما قال عيسى. ولهذا الشرط الثاني اتباع السنة مهم، لا بد أن تتبع السنة في كل شيء. إذا فهمت هذا الأصل نعود ونرجع للسؤال تاعنا تاع السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كم من صلاة صلاها مع المؤمنين؟ شحال من صلاة صلاها إمام بالصحابة؟ صلوات كثيرة. يعني تخيل من هاجروا المدينة فقط، نحسبه غير 10 سنين تاع المدينة، وهو يصلي بهم جماعة في المسجد تاعه صلوات خمس، يعني آلاف الصلوات صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام سمعوا الرسول يقول صلوا كما رأيتم يصلي، ونقلونا قاع كيفاش يصلي من يقوم للصلاة حتى يسلم، وبعد السلام وش يقول وش يدير وش يسبح. كل ما ذكروناش ولا مرة أن النبي كان إذا سلم من الصلوات المفروضة تخامس مع أصحابه. هذه النقطة التي ينبغي أن تفهمها. لو كان هذا الفعل يعني من سنته وهديه كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان كيسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما أنت السلام أنت السلام، يذكر الأذكار وذكرها لنا الصحابة. فما قالوش بني كان غير يسلم يبدأ يتخامس مع الناس مع الصحابة، والصحابة ثاني ما كانوش يفعلوها. وما نقولوش عن النبي اللي فعلها مرة ولا زوج ولا ثلاثة، ما كانش يفعلها دائما. فيفهم من هذا أنها لا علاقة للمصافحة بعد الصلاة بالصلاة، ماشي من هذه النفس. وحاجة ما دارهاش الرسول ما تديرهاش أنت، لأنك لو كان تديرها راح تولي في واحد المأزق كبير. وش هو المأزق هذا؟ يجي واحد يسقسيك يقول لك هذه المصافحة مليحة ولا مش مليحة، ما تقولش تقول له ماشي مليحة ماشي مليحة وديرها، تقول له مليحة. يقول لك هذه الحاجة المليحة الرسول علاش ما دارهاش؟ نساها ولا حاجة مليحة ما حبش يديرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق إلى الخيرات، ما من خير إلا سبقنا إليه وأعلمنا بالله وأتقانا، هذا ما دارهاش. تقول نساء كيما تقول تحصل. ولذلك الإنسان هذا المصافحة بعد الصلاة والمفروضة دائما دائما لا يفعلها. مرة على مرة سلمت لقيت واحد عندك مدة ما شفتوش تخامس معه ماكش مشكلة، لأنك يعني ماكش جعلها عادة. بصح لازم إذا جعلتها عادة واحد كنت تقصر معه قبل الصلاة تتكلم معه من بعد صليت وغيرت تتصافح معه، هذه لا مجال لها في هذا الأمر، لا تفعلها. أما واحد قلت لقيت معه مرة ماكش مشكلة، لكن تجعلها دائما بعد الصلوات عادة صارت من سنن الصلاة. وكيف سلموا نقولوا استغفر الله استغفر، ثاني لازم تصافحوا. وهذه المصافحه زدناها الى شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر به، ولهذا لا بد من تركه. وهذا الامر علاش طورت لكم باش تفهموا القضيه، باش ما تقولوش كيف هذه حاجه مليحه وهم يقولون لا، افهمها مليح برك وفكر فيها تصل الى المقصود باذن الله عز وجل. والخير كل الخير في اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. الآن بقات لنا أمر، أنت سلمت وجا واحد كان قدامك تخامس معاك، ما تقولوش ما تخامسش معاك وبعد، لا لا، لأن الناس جاهلين بهذا الأمر، ماشي كلهم يفهموا هذا الأمر، بينما تخامس معاه، وإذا قدرت تفهمه بلاتي أحسن فهمه، وإذا ما قدرتش خلي غيرك يفهمه، لأن بعض الناس كبار اللي يجي تخامس معاك تقول له ما تخامش، تجرح وبدا يعيط وكيف جبتوا نتيجة، وما يعرفش هذا الأمر، ولازم يغيظك، واحد اللي ما يعرفش يغيظك، لأن أنت من الله عز وجل عليك فهمت الدين. وهو كان أمور ما فهمهمش مسكين يديرهم حسن نية، تزيد تبهدلوا وتعيط عليه وتحرجوا زيد تضيعوا. والرسول لم يكن كذلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهموا بالعقل غد ما فهمش اليوم يفهم غدوة، وتزداد لك المحبة بين المسلمين، والله تعالى أعلم. هذا ما أردت أن أوصله إلى إخواني اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واستسمعكم على الإطالة.